بعد وياي واحكي علي وبالفرقة ما وصيك ظل انطبي حبك ملان جروح ذل وأذي وابقى ريدك من هالطبع للدوب خليك ناكل تحملتك أنا هواي وبالقوة صادر شوفني حبك وين خلاني حاير وابقى ريدك صعب اتبرى منك وابعد روحي عنك يسوى الدنيا حضنك واريدك انا اريدك سوي اللي يعجبك راح ابقى احبك ولا افكر اعذبك اريدك انا اريدك شايف مطر بالصيف هيجي كلامك شقد ما تذن ارتاح انا بغرامك فارقني وروحي بعيد وقطع سلامك وابقى نيدك لو يمك الكلمات وذلت وجروحي يسوى الفرح وياك يا الغالي نوحي بس بين ايديك تنام مرتاح روحي وابقى